والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن رحمه الله. وايضا فتستعمى الاسئله باب بخاري مسلم تصنيفه صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشرك مشركوت خالفوات احف الشوارب شواربان احفاد واف اللحى لحى عند وفر اللحى ارخ اللحى اترك اللحى احف الشوارب احف الشوارب جز الشوارب احفاء مالت ከላኛው ካንሰር የሚበቅለውን ጸጉር እቺ የካንሰሩ ጣት እስከሚመለስ እንጂ አሳጥሩ ማለት ማለት ነው። ጉዙ ማረቁ ረቁ ማረቱ ከኢፋው አይጋጭም። በጣም አይል ያንጌስ አይል ሙባለገቱ ኢፋ ለማለት ነው። ቀስ ቀስማ መቅረጥ ነው። ኢፋ ማለት መምለጥም ሊሆን ይመቻል። መምለጥ አይደለም ግን እንድናው በጣም ተመረሳ ኢፋውን ጥግ ማድረግ ليمان قوان جنة عميلة ملاء ولكن كريه مالك مسلانة بيطر نبالي عمر كان له يعني بيش قبالان عدلات من جيدهم بيكو طيسة راجعوا نبالي عمر بن كسام أفو الشوارب وأفو لها وفروا لها أفو مالك أدابتهم تنقباتهم لكفوت أساد جيكوت أدابتهم أوفروا سمالهم روح البخاري مسلم لكن عاتم خالف المشركين باندو زقبا خالف اليهود باندو زقبا خالف النصارى باندو زقبا خالف المجوسي إلا مخالفة اللبنه لكي يسبقوا فإن اليهود لا يسبقون عند تبالوا فإذا يتبالوا نقول تؤذين ما قال رواه البخاري ومسلم وهذا لبنه فإذا يتبالوا تأوقوا على المسارف وهذا لبنه قالوا غير اتنا اتنا ما تفلقونا وهذا لبنه اتك آلوا يمسلنا لما لبنه اتنا يتمروا فأمر المخالف للمشركين مطلقا ثم قال أحفو الشوارب وأحفو اللحى وهذه الجملة ثاني بدل من الأولى ثاني أحفو الشوارب وأحفو اللحى قال المشركين أحفو الشوارب وأحفو اللحى بدلنا فإن الإبدال يقع في الجمل بجملة بالجنان بفعلهم كما يقع في المفرد كقوله تعالى يصومون سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم عند الجملة فعل فعل الجملة مبدل الفعل عن الفعل كمن يعطينا يستعين بنا يوحينا ابن مالك البقرة الآية 49 فهذا الذبح والاستهياء هو يسوي العذاب وند المعرضة تشوف من إسرائيل مارس تسرعون الناس السرائطوت والاستهياء سيتوشن على مجدلات تشوف لقر دلنا ما سكرتها تشوف عذاب مسراسو نفر كما قال في آية أخرى يعني واتقوا الذي أمدكم لا تعلمون أمدكم بأنعام وبني فعل فعل بدل هنا جملة لجملة مفرد لمفرد سؤال هذا وكذا هنا هذا هو المقابل للمشركين المأمور به لكن هذا الجو أفو الشوارب وأفو اللياء خارف المشركين نبه يزيل هذا مثل خارف المشركين أفو الشوارب وأفو اللياء مخالفة من المشركين إحفاء نوم على النوم إحفاء نوم على النوم هنا لكن الأمر بها أولا فلفظ المخالف المشركين دليل على أن جنس المخالف هو مقصود الشارع وإن عينت هنا في هذا الفعل بإذن يونس عمد نقر بيوسنهم بأينهم فإن تكليم المخالف إلا تكليم العام على الخاص مخالف ما تقدم إلا تكليم العام عام ما تقدم على الخاص لكن هذا خالف المشركين أهل الشوارع هي خاصون من خالف الباسم عمد نقبنا خالف المشركون عام الذي النص بقول نجا مخالف وستان عنداله يا سينو ما نت كما يقول أخين ضيفك البالا أقيمه وهذه سبالة لكن عندهم كإكرامه عندهم منا إطعامه وسو خاصة أخين ما رتو بكل أنواع الإكرام من الإطعام والشيء والمهادسة والبشري والخلاقة والاستقبال فأمرك بإكرام أولا ماذا دليل على أن إكرام الضيف مقصود مهور ثم عين تلفيلا الذي يكون إكرامه إكراما لهم يقول لذلك المزيد الأطعم وهذه تنبه له معنى إذا والتقريب من هذا الذي شبيه بالتقريب من قوله لا يسبق الفقه وكل ما قرر الاسم فائل يعتصم مفقولين بلا تفاضل أعلى وقد روى مسلم في سيئة نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارخل لها خالف المجلسي أي نعم شوارب جز قص أحف أرخل لها أعف لها وفر لها أدرخل لها يا سلام لها جبريتي وهو شعر نابت في أسفل في الزكاة السفلي بداتشنيا أداد أمي بكرم بداتشنيا أداد سيبار بذلك بيشا مارده إذن اسكذي مارده إذن ملكة العاردين العاردين إذن اسكذي مارده بذلك مارده كذي ولا ولا زي ما قال أقول دي لا شكري كذي لا ما يورد هذا كذي بامد كذي بكمان يا عندو سرطان دي دي زي اللي ما سوى دي يا دي بارد بركة الله نبي بذا من كذي كذا نبي إنك واقع وإنك بايع بترى جمال وقار حيبة نور سنة لا بأس فيه بل هو كرام بل إن داو ميلاده ببيت مستر فلا باورنا لسان ما ورانا يعني እንግዲህ መሪና ተማሪ እኩል አይደለም ወለ ተማሪ መለያው አይደለም ለመሪ ያው በአለማችን ደረጃ ለፖዚሽን ነጃለ ለጀለ ለመስቀለ ቀራሱ ነጃለ ለሻምፐር ራሱ ነጃለ ለኮነሊ ራሱ ነጃለ ለአታ ለፊልድ ማርሻል ራሱ ነጃለ እንደናል አይደለም ለመንግስት ፕሬዝዳንት ራሱ ነጃለ አይደለም በቤቱ እኩል ይቀመጣሉ መግባባት ይመጣል እስካል ትንሽ አይተ ያስቀላል እስየ በላይ ስለሆነ ማስፈሪያ እንተጥሮ ታሪለ ለሳቲኝ እንሳፊ ሲባል አለ ምንም አልጓሳ ወደ ቀለ بل كسبع سماء عند سماء ملائكة سبحان من زين الرجال جلدها ليسدها له وان من بل امسل من انبسان الله ياتي وان انبسان سين انبسان ياتي تيتي قول امتنا ياتي ايتي ياتي اخرطا جرما مقصة ياتي اخرطا ياتي سياء الثورة ياشنها ايضا قولوا كنا اسلام ايضا قولوا فأكبر أمر بالرسل المستقي المناسي أسنى التقوضة جليل على المقارب المجلسي مجلس المكالب أمر المقصود للشارك وهو العلة في هذا الحكم خناته هنا أو إذا سمخرى لله أو بعض إلا بهم إلا وإن كان الأزحرى إن بالإطلاق عن إلا سنتعمى دور منو ومنو إلا بعض إلا إلا سمخرى صلى منو ومنو إلا بس هم بليلا وبولوا لك المكاتب عن نفسهم ولهذا لما فهم الصلاة كراهة التشبد المجوس بمجوس من مساسة تلفوتش كراهة النتون سيغردوا في هذا بذي وغير بليلام كرهوا أشياء غير ما نصد بأيها بجلس مالا أندار نتبوت شديث يعني جلس فسبه نبي الله سنعك ربات شونم أجل عن النبي صلى الله عليه وسلم المجوسي وقال مروزي يا أحمد محمد رسال سعد أبا عبد الله يعني أحمد محمد أنا كيك أفا قال إكتم من لا تقال قال فقال وضي في المجوس ايه اون انتن كرفني بان لي جباي هنا كرفنا ماني بان لي جباي اتراني بيكاتس فالا بكل ايما انتن لا الله يجل بي انتقاك ايه ماني ساو بي سروس وما انت تريد فاول من مباك فاومه هو ازاو سيه فالنفس من الله يتو تشفوه باتن ايه ايه كمتنوزم لي جباي اتراني ايه بغان تزمين وبيون فالا انجي الله تعرف كرد تنش ايه لنا اهو بسكرزم الله تعرف ابا الله ايه تشبيه ناجو عليه الا من البعض يعممه فالضرورة جدا قصل على البعض يعجين قصل انتنا ما ادرك وانا ضرورة درات المعضوعة ونعم وقال ايضا الى الابي عبد الله الامر طبعاً تكره الذي هي عليك افاعه اوجك في الذي نوع بالتالي الله من خلاه ويش قال فما جاته بكل بالتالي فقال اما انا فلا اهلك افاعي ايه فهلا ايه اللون فما جاته بكل اهل الله وقد روي في حديث مرسل تورطوان ان قصادته في كراهيته تورطوان ضعيف يوم وقال ان هل القفا من فعل المجوس هل القفا قفا من لاتس قفا لا يبقلو صبر من لاتس يا مجوسا فيران ومن تشبع بقومين فغير مسافه منه وقال هيدا لم سوء هل بعد الناس هو ايه وقوق قفا بالتالي قفا عندما يتبقى نكرنا برمجو ساوز من الناس يا غير سيلاج أسمو دون إيه فكاكر إتكاف درجة كذلك إتكاف سيلاج ولو لا ترفوها لهم ما بكثيرو إتشين بوضا من ذاته ها من أعيد اللهم قال بقوله سيأتكاثوا إذن إتنا رجال اللهم قدروا إن تستكاثوا سمعوا الإسلام ياو كها كما جاء بقول يا اللون አጉር መላጠት የመጁሳን ሙሉ ጸጉር መላጠት እኮ አይደለም ይቻውጭ ይችላልይቱ ያ እንት ይባለው አዛ ይባለው ሙሉ አጉር ከፊሉ ይላጥና ወይ ተዋል በዛው ትልካ ደግ ይሄ ምን ይሁን ምን ግልጽ አይደለም يعنيو هلقوا بعد الرأس وتركوا بعده أقامي عندنا قضاء من بالو وصلوا يأخذ اليهود ومن جلس علو وقال إلي أبي عبد الله تكيب إذا أليك أفا ووجهه فقال من بالو وقال أما أنا فلا أليك أفا وقال إلي أبي عبد الله كتب في كراد وقال إن هلك القوام في البزر قال وكان عبد الله أليك أفا وقت رجامة إيه يقول رجيه إيه سوف وعبد الله يدركه لأذره إلا دون أرزا إلا دون أبره وقال أحمد أيضا لا باس على أهل القفاء قبل الهجامة لهجامة أجلك ولأجر مالك وقد روى عنه وقد روى عن ابن ماجه قال سألت أحمد عن هذه القفاء فقال لا أعلم في حديثا جلت حديث من أجل نجري إلا ما يروى عن إبراهيم من وراء أنه قرية قرداء قوس قرداء قوس مالك إيه عالم من لا تسمعك وذكر خلال هذا وغيره لذلك تناظره وذكر ايضا اسناد ان عيسى بن همي قال حف القفا من شكل المجوس قفان مملك اين يوم ارنا ما جاء جوساكو كمجوسات انت قطران وعن ابن سليمان السيدي قال كان ابي اذا جز شعر القبون يا سات ارجي لم يهلك يوسف يحب بل قال كان ابي اذا جز شعر يا سات ارجي لم يهلك فوبك انت سياستك فلوكو اي من لن تجد الا لما لياتي قيل له لما قال كان يكره ان تشبه بالاجل اقول بس جل زمان بس اثر كده ما ده قال ها اوكو يا ساترم دي ايه من لا جت جلك النبر كان ابي اذا جت شعره لما هي قفا هي عادت عادت ساتو ايه في ذاته يا ساترو اتشي من تو لله تقات انا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه كفا الگو مهون ايه جبا كفا الگو من لا تفل جبا عندك بتقولوا لك مهون اعلم بتقولوا لك مهون بس يا اهرون كل ذا زيت الرجاسي اعطاك اقولوا اسي ملقوا اعطاناو لا لا لا لا لك انت بلو لو بات بلو لما سامر في كفار جو ودي اوفر له كده على جوني يمد دمم لا دي مملت الا بده بس بده يقولوا لك ما هو على الدبر حال قال هو ما لما قال قيل له لما قال كان يكره ان يتشبه بالاجل فاجل من مساسه قال لهم ويكره قال وسال صار يقولون كرا يتشبه بالاجل كده من مساسه مكنا قال لهم وسال يتشبه بالاجل يا على الشباب هم اجل الكافر وهي اللتين ما سبقت السنة بصنة ولا تسوء اللاوات بأجابوتنا مونا على كتابوتنا مما تأثل تقلطوان ما نستعدي رسول النبي قد أخبره في المشابات لهؤلاء وهؤلاء لا فارس الماء لا روم لا أجابوتنا لا كتابوتنا مما تأثل الذي كان لنا قرار كما كتبها مجنان قرار ومن الناس إلا فارس وروم دلوان ما لهم إلا اليهود والنصارى الله وان شدد الرسول رضي الله تعالى قال رسول الله خالف اليهود فإن لا يسلون في نعاله بدا ما يسجدون ولا خفاف بخفات ما يسجدون إن تسلون فسجدوا هذا وروا أبو داود وهذا ما أن نزع اليهود نعالهم كما سوما أولك مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيلوا إسلام عليك كما نولي كمارس كان نقول له موسى شريعة يتوسل مكابين هون بنا شريعة ما أعطوا التعجزنا بالنسل مغتمي هنا مسجد جنا عند الهول دي كفاك بلية كفاك سيقال عند الهولة كأن سنهم سيقال كفاك سيقال لهم ايه لهم سنانت اعتار لهم شايبو ملك لكو تشبه في نبتا الله انتنه ما تقول كرهانه يانتن سراسي لهم شايبو مهم حاطه راسي من سراسي لهم تشبه كون هرانه ها اوكو اكذب احوالي كرهانا تشبهنا يا شبك على ملك لكم اذا اراد التشبه بهم واذا اراد مخالف الرسول قولنا زياده قال بني ياه انما ذاك اكتبوا سيستاكلوا قولنا ان شاء الله مؤاخذه نورك وطن ورد مو بسمنا ومن اتغبوا يا نبي ابو بكر صحابه والسلف والشباب والسنه كل ما مكر على الدين اتمسك ساله انا اكبر هاي ريبر بنيا كونا دادا بنيا مكارا كاستر وما دادا ايجي دار سينورو كونا سيني سوكارا خابي روز اللي بسواني ايو يا اما اوكو باقي اتشالا يماري بسو تقريبا لك وانا عمر ابن العاصي رضي الله عنه ما قال عفوا عمر ابن العاصي رضي الله عنه اتشالا عمر يجيون عبد الله بن عمرو قال صحابينا هنا أباطو كافر نبي نظر كما قال آخر نواحي الثاني كم آيات مرغوبة نبي نظر من هذا فرأيت الذي كفر بآياتنا فرأيت الذي كذب بكي من قالوا آخر نواحي الثاني الإنسان هو الأكثر من قال آخر نواحي الثاني هي أمر من آخر مجمع كافرنا بالقريشوش ولا أبشا تصددوا تلك بوسة لأسمى لسو لكوتنا برجل وهنا عمل هديبية سلم خخالي بقال عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيام وصيام أهل الكتاب فقوم أكثر مسلمات النبال كتابه تقوم مكاكل أكلة السحر يا سهور مبلات يا سهور أي بلوم يهودان نصارى إنيا كبلا إنسان لفاتشوال فهو مسلمي سيء وهذا يدل على أن الفصل بين الإباب حتى إذا فالنسو تقوم بشري أكثر مسلم عن النبي عمرو مبلد إيش دين يبلا إلى ما هو سبب كورنا فإن المقصود إرسال رسول مكة فمن لاكو على ما أن يسر دين الله على الدين كل يبلا يمدهن والذي أرسل رسوله بالهدى والدين كل يبلا الدين كل الله فتكون نفس مخالفة من أكبر مكاسب من بيئة نبيه سلا قبة على ما قتلك عنه وآكد على أبو داود من أبي سبيع يبلا أرسال رضي الله عن رسوله قال لا تزال أمتي لخير الأوقار على الفترة كما هو أوقدوا ما لأخير المغربة ما لإسكى لزك إلى أن تشتدك الهجوم كوكبوس ما لنا من دنا إسكمي استباد فار وتنا لنا ما لنا ما برات بدم ما برات إسكمي جنون جل لكن هذا بعدي ما بيجي كسر جدا كوكبو برهان أيدم كل ما ريبون كذا جل أدري تو بدم ما كبوتو كوكبو برهانو إيدم كار وروى أبو ابن ماجه من أبي الأباء وروى الإمام أحمد من أبي سعيد بن يزيد أبو الحواد العلي وقد جاء مفسرا تعليله مطوع لا يزالون بخير ما لم يؤخر المغرب الى طلوع النجوم نجوم اسكبي وقع كوكب ما المغرب فاسكار الزكي مداهات لليهوديه يهودا لما مساسد فيه ولا وما لم يؤخر الفجر الى محاك النجوم فاذا اسكار الزكي كوكب اسكبي دمسس برهانه ما لم اون وقاده مسلسل يكوكب يقنس الى بيت لبرهانه سبيل مغربية بايهودا تشبه مغربية سبيل مغربية دمو بجد على مسجد مغربية تشبه اليهودان سهور على مبلاد تشبه اليهودان فطور قول على مفتر تشبه اليهودان ومعنى مدعلا من نسران شوف ما ايجنا سبيل ودى سبيل مارا سبيل مغربية تشبه بالنساران مغربية مغربية تشبه باليهود وقال سيد بن مان سادة سنة أبو معاذ سنة ابن بارهين قال أنت سنة سبت بن بحرام عن الهارك بن وهبي عن عبد الرحمن السنادي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على مسكتي وتمسك ودين لك أسأل كما هو أي وقدون قال من تزل بالمغرب مغرب إسلال تنباب اشتباك النجوم يفقبون اشتباك ما هو مضاهدة اليهودية وما لم ينتظروا بالفجر إسكال سواق دانت إسكالا سكي محاق النجوم مدنبر برحانو على مراد مراد وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق على الكافرين مضاهة للنصرانية وما لم يكن الجنائز إلى أهلها جنائز ودى أهلها إلى إسكالا سكي من معلم طلو استقبل لبيت أبوك فتقو ثلو يتكبر عيسى ديبو مالك آسمين عامين جيليم دايلة زيد الله ثلو جنابا اتكبر لبيت أبو سبتر اسكالا زغيو سنين اسكالا زغيو مغرب اسكالا زغيو نين يبراي هنا مالك قال سيد بن منصور حدثنا عبيد الله بن زياد بن لكيف عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخصافية اي بشير بن الخصاف سعابية የሱም እች ለይላ ትባላለች። እች ለይላ አላህ ብትዋታ እች ለይላ ስንት ለይላ አለች? ማክተረ ለይላ في اسماء الله ለይላ ባገራት አለች። በሰሜኑ ለይላ አለ ለይላ ይበዛ ለይደል ለይላ በጣም ይበዛ እኮ ነው። ከዚህ የድሮ ሹዓራዎች መጅኑን ለይላ ይባላል። በለይላ ፍቅር ያበደ ማለት ያ ረብ ለይላ انت في كل موطن اعوذ بالله وانت الذي في رحمه الله اطمع اعوذ بالله ان ليلى بجراح مريبه فيا ليتني كنت الطبيب المداوي اتترك ليلى بالفراق حبيبها وما نفس بالفراق تطيب وعاد ودكروا هجرتك حتى قيل لا يعرف الهوى ودرتك حتى قيل ليس له صبر ودكروا امر بالديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار فما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ودكروا زعمت ليلى اني فاجر لنفسي سقاها او عليها فجورا فليلى زوري تقدم قدم سنتان مجنون ليلى الانسان هاتوش فليلى يعبد الله مجنون ليلى مجنون سلمى ولو ان ليلى احيانيتها سلمت الى الله سلام ما ليلى نفسه سكين اتش ليلى عن ليلى امراه بشير بن كساسيه قالت اردت ان اصوم يومين مواصله ولك انا اكذاك يلو بلكون عليك فنهاني ابو بشير بن كساسيه كلكلن زوجها وقال علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك لونيان وقال انما يفعل ذلك النصارى يا سلام حتى بنبدا عباده ولكن صوموا كما امر الله ان الله تقوم واتموا الصيام الى الليل اماد فاذا كان الليل فافطروا افطروا وقد رواه احمد في المسند فعللنا عن الاشار بانه صوم النصارى وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيء يكون من رهبان يتيم الذي ابتدؤوها ان الصوم الله قد يعرضباته بفطرا كسروا بركتنا عندنا وعن حماد عن سعد بن انس رضي الله عنه ان اليهود كان اذا هادت المراه فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيت في البيوت. حماد بن زيد عن سعد بن انس ያወራ ምን ይላል አይሁዳዎች የሲያ ሀይድ ሲዳት የሚስታቸው ለሚያቸው በቤት ተስፋ ቀብረው ይሆናል ይላል ፍሩ ወከው ለጃና ፍሩ ዳፊል ፍሩች በቤት አቋዋት ዳይ ሳኪማ ግበይ ተማሩ ያማ አው ገና ካለቀው ለማለት ይጠቀሙካ ማን ጃማ አልሽኪና እንደው ያይ ካለቀው ወሳከና በቤት እንዳለ በጠይቀው ፋትና ይሸሽ ነበር فسأل أصحاب النبي سأل النبي طيب فأنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيض تلعي تيكوان قل هو أذن نجاسان أعتذر النساء في المحيض سيتوصي بعيد جزء ويقف في مكان الحيض الفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنوا كل شيء إلا النكاح አልበቀራ ላይ ስለዚህ ነብዩ አይሻ ከጣጣቸው እጥቱ ነው ባይደተኛው ከበላች ባቃጥን ቶን እንድትነጽውና ያለ ንጹህ ነበር የሳንት አረደገው ቁራዲ ካሉ ካንዳጂ ሆይባሽ ነው ገራ አይደለም ጃጂ ባወይ ያ ይባ ነሳራው ደሞ ያባከረ ጉልዎች ናቸው ካዳማ ካጂ ካይ ካይድ ጋር ይገናኝ ይሄ ደሞ ጉዳት በሱማ መጣሪ ይላል በሳማ መጣሪ ወተበተ ሀዛ ወተበተ ዘራሩ ጂማኢ መርአቲ ፊል ሀይዲ البيا وشرعا قبل ذلك في نفس الوادي والموضوعه وفي الولد انها كلا بس غدا مطار نار كبار غدا بس غدا مطار كبار لازم تتولد كبار غدا قال انه قال يا كفر لدا لان الله من اتى امراه في دبرها او اتى امراه او اتى امراه في حائض او اتى حائضا نعم نعم ما يريد هذا الرجل أن يدعني أمينا فقال فبلغ ذلك اليهود درشاته فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدعني أمينا فقال الله بقين بينا مدهوت من أعرض إنجي عدم لجأت من نظر إلا من ذي بلوان فجاءوا سيد بن هذيل وعباد بن بشر بن بارو صابيات دولتهم أن بطن كرامات هيت الله شواري نبي قال سكدوا ودريتاته سيهدوا ثلاثة رشاة جلنا معنا ففي لبداته برهان أبر الله سيهده ሄዶ ፈለም መስረቃ ታረ እንደ ኩል ባይዴ ቢሉ እስከ ቤቱ ሸኝ ይላል ድራን ልጅ ሰይድ ቢን ሁዘይር ሰይዱል ምሩአሳኢል እሽ አውስና ወከዛይ አባድ ቢን ቢሽ አባድ ቢን ሽዴላ ደሞ ሌላ ቅሳ ምን አለው አንድ ጀውነ ዘመቻ ሄደው ነብዩ ረሳ ሳብ ሲመጡ

سلال لا يوجد بطولة تفتفت كمتاب أمهم لقرآن طعمه حكروا أدمنهم المسألة من نووت ناسا نقر قرآن يقول رأس انتبا يسمع الله في الجرمان القومة دوتي اجرنا مسألة يوم خيبر علينا وقمر نسمع رامين دوبا يهود أوتي بشي بركة قبطو وقتو لما أطاف كبداش بسرا بسرنا قرآن الله ودقرا أي سلاموت أي سلام الله مجرى منهم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا إلى أنه بلو علاج أفلا نجادبهن إن يا جماعة نادرقات شو ومن سبا سبا دي فتاكي رجل سبا سبا حتى زمان قد وجد الإمام فالساسية تقول طباته مسألة فقال جاء وطو بك سيد مريانا عباد المشر فالساق ولا وطو ما عدية من دبع إلى النبي وذا نبي كان عدية ويوطو قد يأتي المقا من قال لأجدات عمات شو فارتر في أسائل حالات شو قد يكوطو عدية سواسة بلو نار فسقوا بصواته فعرفنا عنه لم يجعل آية بقى تقول تقرم دنا أول سلال فهو مسلم فهذا الذي يدل على كثرة ما سأل أولا لنبينا نبي يتنزق بركاتا مني توقيمات لمقابل يهودا المسالح بل على أنه خالفهم في عامة بول لنقراته خالفاته حتى قالوا ما يريد أن يدع من أمر السيء أن إلا خالف إيه سيئن يقول لهم دون أي ثولا يتعرم من جي ثم المقابل كما سنبينها كانت تقول في أسلوك بأسلوك وذا في وسلوك ومجانبة العائد لم يقاربوا في أصلها بل خالفوا في وصفها نسوف بلتنا هذا أيضا هو السلم بعيد كده جماعة رقوات الفرج مسلمات هذا رقوات بحكموا عنه بوصفوا بأنه تبعث ممساسوا خالفوا مسلمات خالفوا هاي شرع الله مقاربة العائد في غير ما من أدى فلما أراد بعض الصابعية أدى في مقارب إلى ترك ما سرعه الله تغير وجه رسول الله بل إيسا من سبع صفاتهم دي سبعات دي وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود في أغلال الأظيمة كبانا برباد وطهارة نجاسة عبد الإستاشة كان كالك ورق سيطرة مبالي دار فابدد أن نصارى كذلك كل بلا شر من الله نصارى وشك نجاسة يتقدان أيهود أول جمعوا بنجاسة متسطين ناشر يبسون أن كالك ورق سيطرة حتى إن لا يتنجي لا ينجسون شيئا إن أرض نجاسة ما يتسر هلو نجاسة هذا على يسر كيسوس أبا سوس كيسوس ما كاره أمي تقول تجيب البيت من تبدأ رجعت أباك الجبار يسكتان صح نعيا نجات عجائب ليش على رأس دس جديد ليش البروتوكول هذا اللي تبغاه شيء فهذا الله لهم مثل وسط ما كان له كذا وذا لهم مثل وسط لما شرع أهلها إلى الوسط من ذلك نجاسان من النجار نجاسة أيهم أي الإسلام كل النجار نجاسة أيهم بأنت نجاسة من النجار ما تنتج نجاسة لهم سكريتا بينت يدام يا تلاي نجي فساس كتولد وين كاين سكنوت بين يدام يا نجد يا توقات يا وشا يا سركرو مسك إن كان ما كان عليه يهود كان أيضا مشروعا فيهم بنت فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابهم فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابهم مقاربة اليهود الله اللي يتنققوا يا لازم نجر ما تنقق أيضا المقرب منه أيضا هو أيضا كأداس كبير جسنا برايدا كبير إن جيسا سؤال سازل برايدا إن ينسو إن ينسو كبير كثير جاهد بعض الكسسر أيضا قال ما تعسل مقارنة ما تعسل ومدابسة ما شرع الله اجتنابه ما تنققون دم الله عزيزا نجر كسو من نكاكاتنا ما تلاقل مقال إن سازل نجاسان كسكمو كنجاسة على ما تنقق كنجاسة فرسوكو على ما تنقق نجاسان تلابسو ما سجد فإبادة جدي نجاسان من دابس إن دين تركب الله عز وجل يهودان من مساسل وخير الهدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابي امامه عن امر ابن ابسطا عن امر ابن ابسطا سلمي قال كنت وانا في الجاهليه نبركم اظن ان من بني سليم حتى بني سليم هجرات تفي نو اذا نبركم ሰዎች ያሉበት ሁኔታ ልክ አይደለም ይሄን ነበሩ አምሮ ንጹህ አርጎታል ፈንት አዚ አንናስ አላደበት እንዴት ናቸው ፈይንም ላይ ተራሽ ባይማኑ አይደሉ ይሄን ነበርኩ ያለ ዘንድሮ ገና ነብዩ ሳይላኩ ዳዋ ሳይደርሱ ወሚ አቡላሁ ሳንታቦት የተገዙ ምን ህይወት አላች ይሄን ነበርኩ ቃል ፈተን ብረጁ ዲማቶስ ይክባር ማማካላ የወር ወሬ ቢናገር ሰው ወሳጅ ይባ ነገር ሰማው ነብዩ ልክ እንደተላኩ ማለት ፈቃድ ተራራ ይለት በመጓጓዣ በዲመሬ ቁጭ ብዬ መጣሁ በቀሪቶ ላይ ወደ መካ መጣ ፈይዳ ወረሱላህ ሙስተክያን ተደብቀው አገኘኋቸው በዳሩ አድር አርቃ ጁራኡን አለይ ቀው ሰዎች ይዳፈሩ አቸዋል ሂራም አለይ ቀውሙ በታቸው ተናደው ከተባሉ ምን ይነገራል ፈተለጠፍ ለለስተስሊ ወለ ተለጠፍ ይላል ከታ ደከበ መከተ እንግዲህ ሁኔታው አይቻለ አይደለ ቀስ የመካ ገባው ፈቁንዶ ማ አንተ ምንድነው ፈቃራ ነብይ ነኛል قلت وما نبينا من دلنا قال أرسلني الله والله ليكونا فقلت يا فمني كوالا لكم قال أرسلني بشدة الأرهام ذلنا بما قتل وخفيا وشنا سابر ومصبر وإذا حد الله لا يشرك بي شيئا بشدة الجزء لا يشعر قبط الله لكن نير بي أرسل فقلت له فمن ما قال أدبزك إنمان أهلا بروها لكم قال هروب أبو بكرنا بلان ما زانا وجمر دعوة جمر رب السمون قال وما أهو يوم إذا هو بكر وهو بلا تفسيرون فقل إن إليك كتل أهل الله رفاتشا ما جمّرا حق فلاجين أميون حق فتروسا قال إنك إذا سبقت الجناية فلا تدوك الجناية قال إنك على كل سليم في الجسم السليم قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا إني أنت تقبل بذي هذا المقامة أهون أتشينون إن تقبل حذرني ألا ترى هاري وهذا الأسان لن يتبوت فيه يعلم أتكا يعلم فتشفت فكتشا فعيشا نبيهم ولكن جلال هذا هذا ولا بني سليمي فإذا سمعت ذلك الزهر جبلاي هون يعلم يبان كسما فأتيني سمطاني على اسمنا إن تحيدا قال فذاب إلى أهل دار يهدكون على وقدم رسول مدينة هيد وكون في أهل بني سليمي تكتل تكمتكون على بني سليمي فجاب السفير أكبر يوني كتاب إيجا مركون وأسأل الناس إيجا مركون حتى قدم نفر على يسيبك مدينة سواج وذني أغر بني سليمي لبت ديرة بني سليمي مطوقف أين أهل مدينة هون فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قال مدينة قباسه يدرس ديك أستاذي بأيكوات شعر وريه فقالوا الناس يستوى تتعدفون وصل مكة تلبي عمان يسلم ودس يتتعدفون ذروهنا وقد أراد قوم قتل مكة سوالي قدروا نصيبه نبار فلنس الشعر عمل لقاسه وبلون بلون الجرون فقد يقول مدينة قباه فذكرت عليه قباه فقلت يا رسول الله تعرفون ساقني على وعلى القوات شعر قال نعم أعون أنت الذي لقيت إبا مكة دروه مكة سوية جلهم ويارون على قال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله أجله الله يسمى روسنا إني ما لك ما يسمونا القواته أخبرني عن السلسلة سنيرني على القواته قال صلي صلاة سلسي قدارونا ثم أرسي عن السلاة أجل الشمس فإلا البسنا يمتالنا فإن كمتو بادرس أقوم بك حتى أرسل كفز كمتو لكن آدم فإن تتروه هنا تتروه ومتو باقي بين كرن شيطان بلا شيطان بولت قندوس مكاكا بولت ناهي أوس مكاكا كنا يعني شيطان يوثب ساتو لا لا قاعي نتجب سووتش ታች ተጣግሪ ወደ ሷ ማለት ነው ትዩ ሆነ ይጣፋል ሲጣፉ ግዜ ከዚህ ለብቻ ሰይጣን ሆኖ ለሰይጣን እንደተገዱ ከዚህ አቋያ አርማ ሰይጣን ተባለበት ኪናይል ተሰቡ አለበት ወይነ እዚህ ሲዱላል ኩፋር ثم ثلث سجد كذابا فإن سلام شهودة مهدورة يعني الله يمسك الملائكة ويمسك رواتها يتعدمواتها حتى يستكي نزل بلهم وقد استرع أكبر سماء إلهي استمعوا لكن إلهي عبد النجر كراسه براسه يقول بزيما يستكي نزل بالرمي يستكي الروم بزي يستكي نزل بالرمي براسه بك أهل من جيسة سكالو انتنا على طوره عليك فهي كرائلة تستون أكبر سماء تستون كعناته ወደ ዲማይ ወደ ታው ኮር እንዲ ዲናው ኪራ ጋንጂ እንዲ ካተ ካለኮ የለም ታይ እንዲ ኪራ የለ በራሱ ነው ያለ ወክተ ኢስቲዋ ማለት ነው ባጭሩ يعني እስከዛድረ ثم كان السلفين ان تسجر جهنم جهنم ትቃጠላለች ወይ ዘጀ ቢሃ ሲጅራ ቢንዳል አትስከ فاذا اكمل فهو الىው ከሰዓት በኋላ ዘወርሲ فسلس إلى ظهر فإن سمشهر مهدورة حتى أسئل أسئل استقدرس نافلة مطلقة إتشالال بارك الله يسكاس نهيب ثم أكسان إساء أسئل حتى تقول من النوم فإن تقرب بين قرني شيء عندما جمّر وين يسيل الكفار وذكر حديثا رواه مسلم ودو اسنوا الكفار يا سلا ودو كاسكبا أنا مسلم بيتشاك خطبة ستة أورا من الحديث أمر بن عبد السلامي مسلم بيتشان أورا لا أبو داو ولا نساء ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا البخاري ولا الروضي حديث عمرو بن عبد السلامي رضي الله عنه كما جمع راكسة باكاغرو كمني سليم ودا مكة مطا مكة يا بني سليم غذا هيدا لك بعد بزان دي قريشوش يا بني قريش يا بني هاشم يتلايو قبائل قريشوش نالو دي بني سليم هيدا بني سليم قريش مش راك خلال حقراتهم بمدينة بمكة مكة كان ميكيني ببذات بمدينة بمكة إذكا مدينة يتقربان يا بني سليم غذا تبسي أغرو كونو بني سليم مرتو دوجة إذكاولت طامت بلاي تنلو لك ميكال وان قائل نصر عمد وان يجيب نفر عون انجال تفاج دولة ها من اركاي لا لا لا هنايا عندك عندك عند بروك كل هذا يدلنا ناهي على ما لنا ويسا عن ذي القرنين في بروك كل هذا ما لنا قرن ما لك لكن من تكموتا قرن ما لك كدر زمن ما تكموتا خير كل قرن قرن ما لك يعني في جديد سيري جهة تكموتا قرن ما لك ناهي على ما لك أدعج على ما تكموتا جانب ما تكموتا ايش ايش لو بس اس ايه جنس نوكو جنس كوانا لا لا مفرد بيقدر يتفلقوا جنسو نو سيعطي مليئن بيون سلالة بزوز بزاجر ايه تكر الله سؤال اذا يلو الله سؤال ايه نقدر تاكد سوء اكسجو سوء بجده كأنه شيطان كأي اتعطيه هنا بزاجر اتعاي نور بتوت لتعاينا ده شيطان انت وردو وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له الشيطان اعمالهم فسدوا عن السبيل فهم لا يهتدون. نبي ما من فعل قبهم نبي يتلاقى ما لنا فمن من ثلاثة بذي بذي بعد كاجبه ومجمرا اهن بني بني يا مجمرا ان ابو ذر اهن يوم صلوا ما استولوا استلموه ابو ذر ما فهي فاوج مكانا كسلم بارا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله سلفين تابي قالوها فضربوا النبي موسى كذا فأقبل إليه عباس أتكون رجلا من انقفاض وطريق تجارتكم عليه آدم فأقرأوا آدم أخذ بما قسم لك أخذ من دزا فذا أنت زمد الله يجبيه نبر لنا رأس داسك آيه أصبت على ما نبر الشيء هم سواق الشيء فبلا أتقبل أول جيال الله أكبر ايش ما نبي يوم يوم عندنا عندنا ايضا نبي مرتب قال نبي غير مرتب على الشيء قريبا ارسال ما رسول صلى الله عليه وسلم يتكمون قال جن نبينا رسول فرقه نبي مالك الى قوم موافقين ليقتمون بذو ما يتعرون يقول يتلاقى مالك نو رسول مالك ليقفتوا يقول يتلاقى مالك نو ارسال ما رسول صلى الله عليه وسلم وما ارسلنا قبلك وما أرسلك من الرسول ولا نبي على الله هذا الله